إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب مسالك مع الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا. كنا بدأنا في المجلس الماضي ما يتعلق في كتاب أو باب الصوم، وتوقفنا عند قوله وإن غيمت السماء وإن غيمت ولم ترى فصبيحة يوم شك، وكره صيامه للاحتياط ولا يجزي، وصيم عادة وتطوعا وقضاء وكفارة ولنذر صادفة، فإن تبين أنه من رمضان لم يجزه وقضاهما إلى الأخيرة فرمضان فقط. يوم الشك على ما فسره به الشيخ خليل ومن تبعه، ومن يعني أيضا تبعه الشيخ كابن الحاجب، على هو ما ذكره هنا أن السماء تكون قد غيمت أو حصل مانع من الرؤية يعني عموما ولم يرى، طبعا نظرا لهذا المانع، ولم يرى أيضا في يعني بلد آخر، فأكمل الناس العدة 30 عدة شعبان، فهذا اليوم الذي بعد هذه الليلة هو يوم الشك، لأنه يشك فيه هل هو الأول من رمضان، فلعل الهلال كان موجودا ولم يرى لأجل هذا المانع، أو هو المكمل لثلاثين فيكملون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأكملوا عدة شعبان 30. فهذا اليوم صومه منهي عنه إذا كان للاحتياط، هذا هو التفسير الذي مشى عليه هنا تبعا للشيخ خليل. وقيل الشيخ نفسه استشكل هذا التفسير تبعا لبعض علماء المذهب، وقالوا الأولى أن يفسر بمثل ما فسره به الشافعية، من أنه يوم كان صحوا ولكن تحدث فيه بثبوت الهلال من لا يعني تحدث فيه بثبوت رؤية الهلال ولم تثبت، إما لأن بعض الناس شهدوا ممن لا تقبل شهادتهم، أو يعني انتشر عند الناس المهم كلام أنه قد رؤية الهلال، فهذا هو يوم الشك. واستوجه المصنف هذا في الشرح الكبير وفي الشرح الصغير، فيعني اختلف علماء المذهب، بعضهم فسروا بهذا وبعضهم فسروا بهذا، وبعضهم قال ولعله الأمير في المجموع قال إن الإنصاف أن يقال إن كل منهما يوم شك. على كل يوم الشك يكره صيامه إذا كان احتياطا، وأما إذا كان تطوعا تطوعا سواء كان عادة، لو هذا التطوع بما أنه كان يصوم مثلا كل اثنين وخميس وصادف يوم الخميس، أو كان غير عادة أراد أن يتطوع بهذا اليوم لا احتياطا، أو أراد أن يقضيه عن رمضان سابق إذا كان عليه قضاء فصام في هذا اليوم، أو كان عليه كفارة فصامه لهذه الكفارة، أو لنذر صادف يعني مثلا نذر يوم قدوم زيد فقدم زيد في ذلك اليوم فيصومه، فإنه يصومه لأنه لم يصوم احتياطا، أما إذا صام احتياطا فيكره وقيل يحرم، لكن الأرجح في المذهب أنه يكره لمجيء بعض الأحاديث بذلك، مثل حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، وقد حملوا هذا على الزجر، وإلا هذا الحديث أصلا فيه علة قد عله بعض العلماء بما هو معروف في موضعه بأن أبا إسحاق لم يسمعه من صلة. طيب، وأيضا لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وهذا النهي فكانهم حملوا على الكراهة لثبوت صيامه لمن من عادة الصيام، فكانهم روا لقرين على عدم التحريم. المهم أنه هذا الحديث أيضا يأخذ منه أن من كان من عادته التطوع فلا بأس، وقد يفهم منه دخول يوم الشك فيه، قد يفهم منه. وقد يشمله عمومه، فمن باب أولى القضاء والكفارة والواجبات والنذر، والله أعلم. المهم هذا هو المذهب، حتى إن المشهور في المذهب أنه حتى لو سام تطوعا ولم يكن من عادته أجزأه ذلك، ومنعه بعض علماء المذهب إذا لم يكن من عادته أو يعني نهى عنه، ولكن الذي ذكروه في المتون أن هذا لا بأس به. ولنذر صادف، فإن تبين أنه من رمضان لم يجزه وقضاهما، إذا صام رمضان سواء صامه احتياطا أو صامه لهذه الأشياء، فإنه إذا تبين أنه من رمضان بعد ذلك بأن ثبتت الرؤية بعد ذلك بطل صومه ذلك. فأما إذا صامه لغير رمضان فواضح، إذا صامه قضاء عن رمضان سابق ثم تبين أنه يوم من شهر هذا العام فواضح أنه باطل، لأنه لا يجوز لك أن تقضي رمضان السابق في رمضان في هذا الشهر، في رمضان هذا الذي في هذا في هذه السنة. كذلك قل مثل ذلك في الكفارات وفي التطوعات، وهذا كله واضح. فإذا سوف يقضي هذه الأشياء إن كانت يعني طبعا يعني يقضي القضاء وما بعده، ويقضي أيضا يوم من رمضان لأنه لم يجزم بالنية، ومن شرط النية الجزم، فهو لما صام حتى لو احتاط لم يكن جازما أنه يوم من رمضان ولا يمكن أن يجزم، فبالتالي هذا التردد في النية يضر ولا يصح هذا الصوم لا عن رمضان ولا عن الصيام الآخر الذي صامه، وبالتالي عليه القضاء عن رمضان يوما، وإن كان هذا الشيء الآخر في قضاء فإنه يقضيه مثل الكفارة والقضاء، يعني هذا واجب فلا بد أن يؤدى مرة أخرى لأنه لم يصح، إلا الأخيرة وهو النذر الذي صادف، إذا قال إذا يعني إذا جاء زيد سأصوم صبيحة اليوم التالي، فجاء زيد في ذلك اليوم فإنه يصوم كما تقدم، لكن إذا تبين أنه من رمضان بعد ذلك فإنه عليه أن يقضي رمضان، ولهذا قال في رمضان فقط، لكن لا يجب عليه أن يقضي هذا النذر. لماذا؟ لأن النذر إذا صادف وكان له وقت معين وفات فلا قضاء فيه. إذن إذا صامه كفارة أو قضاء أو لنذر صادف ثم لم يتبين أنه من رمضان فذاك خلاص، هذا أجزأه عن القضاء، أجزأه عن الكفارة، أجزأه عن النذر. أما إذا تبين بعد ذلك أنه من رمضان، كان يكون مثلا كان يأتي شاهدان مثلا بعد ذلك في الليل مثلا أو في وقت لاحق ويقولان قد رأينا الهلال، فلا يجزئه لا عن رمضان هذا، لماذا؟ لأن النية مترددة غير جازمة وهذا لا يجزئ، ولا يجزئه عن القضاء والكفارة بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن أن يصام في رمضان غيره، لا يجوز. يعني لو إنسان أخذ يوم من رمضان وقال أنا سأصوم فيه عن رمضان السابق، أو سأصوم فيه كفارة، أو سأصوم فيه نذرا، هذا لا يجوز، لأن هذا الوقت حدده الشرع لصيام رمضان فقط، لا يمكن أن يصام فيه غيره. أما النذر المصادف هذا فإنه ليس عليه قضاؤه، لأنه أصلا فات وقته ولا قضاء عليه فيه، ونذر يوما معينا وفات ولا قضاء عليه أصلا. يعني المذهب في مثل هذا أن هذا لا قضاء فيه عموما، يعني هذا النذر المصادف إذا فات وقته أحسب أنه لا قضاء فيه، ولأجل هذا دخل فيه. قال وندب إمساكه، الآن سيتكلم عن المندوبات، لا فبدأ بشيء مندوب له علاقة بيوم الشك، يقول ندب إمساك يوم الشك ليتحقق، مع أنه لا يجزئه ولا يجزئه، لكن مع ذلك الأفضل خشية أن يكون من رمضان احتراما له فقط من باب الاحتياط بالإمساك لا بالصيام، الاحتياط بالصيام مكروه كما تقدم، لكن يستحب له أن يمسك من الصباح ولا يتناول مفطرا حتى ينظر هل ثبت أنه من رمضان أو لم يثبت، فإن لم يثبت فواضح يأكل ويشرب ولا إشكال. وأما إذا ثبت أنه من رمضان فيواصل الإمساك، وإن كان سوف يقضي هذا اليوم كما تقدم إنه لا يجزئ لأنه لم ينوي نية جازمة ولا يستطيع أن ينوي نية جازمة، فحتى لو نوى الصيام ومن باب أولى إذا لم ينوي الصيام وإنما أمسك فقط فإنه سوف يقضي هذا اليوم، لكن احتراما لهذا الشهر لا يجوز له أن يأكل لحرمة الشهر إذا ثبت، فيندب له ما دام شاكا أن يمسك ولا يجب عليه. فإذا ثبت الشر وجب عليه الإمساك. طيب فإن لم يعبأ بذلك وأكل وشرب ما الحكم؟ قال لك وكفر إن انتهك، إن انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب بعد أن علم أنه قد ثبت أنه من رمضان، قال لك عليه الكفارة. طبعا القضاء لا كلام فيه، سواء أمسك أو لم يمسك عليه القضاء كما تقدم، لكن هل عليه الكفارة؟ يقول لك إن انتهك ولم يبالي بحرمة الشهر فعليه الإيش؟ فعليه القضاء، فعليه الكفارة عفوا، عليه الكفارة. ومفهومه إن انتهك أنه إذا كان متأولا، كأن قال ظن مثلا أن هذا لا يجب عليه، وأنه ما دام لم يصم أول اليوم فلا يفيده ولا يجب عليه أن يصوم آخر اليوم، فهذا عليه القضاء فقط ولا كفارة، لأنه لم ينتهك حرمة الشهر، لأن من شروط وجوب الكفارة كما سيأتينا أن ينتهك بلا تأويل قريب، وهذا انتهى، هذا كان متأولا تأولا قريبا فيتسقط عنه الكفارة. أما إذا كان يعلم أنه يجب عليه الإمساك ومع ذلك لم يبالي فعليه الكفارة. قال وإمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاؤه، من المندوبات أيضا لمن كان كافرا فأسلم في يوم من رمضان أن يمسك بقية اليوم ولا يجب عليه، لا يجب عليه أن يمسك، ويندب له أن يقضي ذلك اليوم ولا يجب عليه باعتبار أنه في وقت النية كان كافرا، وبالتالي الإنسان الإسلام يجب ما قبله. طبعا هو مكلف بفروع الشريعة لكن لا يلزم بقضائها إذا أسلم كما هو معروف، وبالتالي بما أنه كان كافرا في وقت الفجر الذي ينوى فيه ثم أسلم بعد ذلك فإسلامه يجب ما قبله، فلم يجب عليه صيام هذا اليوم جزما لكن يستحب له أن يقضيه. أما اليوم الذي يليه هذا يفهم منه أنه إذا أسلم في رمضان يجب عليه أن يصوم من اليوم التالي، أما هذا اليوم فلا يجب، يستحب له فقط أن يمسك وأن يقضي، وإن لم يفعل لا هذا ولا هذا فلا شيء عليه، بخلاف من زال. هذا هو الأصل طبعا، بعد ذلك معروف أن تنزيل الأحكام في الواقع يحتاج إلى حكمة، فإذا شعر الإنسان مثلا أنه إذا قال له صم من غد سوف يترك الإسلام الكلية لأنه لم يتدرب ويخشى ويشق عليه، فهنا حتى لو قلنا إنه آثم ومرتكب لكبيرة خير من عودته للكفر، هذا على أقصى الأحوال يعني. فبالتالي لابد أن يعني يكون الإنسان ذا حكمة في تنزيل الأحكام، بخلاف من زال عذره المبيح له الفطر مع العلم برمضان. أما من كان له عذر يبيح له الفطر فزال عنه فهذا لا يندب له الإمساك أصلا، وهو ضرب له أمثلة، قال كصبي بلغ، هذا صبي لم يكن يصوم، وقد سبق معنا أن الصبيان الملكية يرون أنهم لا يدربون على الصيام لمشقته أو أنهم يعني لا يؤمرون به، فهذا كان مفطرا ثم بلغ احتلم مثلا في وسط النهار، هل يندب له أن يمسك البقية؟ قال لك لا، يأكل ويشرب ولا يندب له الإمساك. وكذلك مريض صح من مرضه، ومريض صح، ومسافر قدم كذلك، مسافر كان مفطرا ودخل في بلده مثلا في وسط اليوم فلا يندب له الإمساك في بقيته. وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قال من أكل في أول يوم فليأكل في آخره. فيطأ امرأة كذلك، يعني كذلك لو امرأته كانت معذورة فزال عنها العذر في وسط اليوم فله حتى أن يجامعها في النهار، لأن هذا أفطر بعذر شرعي في أول اليوم والباقي تابع له. فبالتالي إذا وجد امرأته مثلا قد طهرت من الحيض وهو قدم من السفر فاغتسلت فلو أن يطأها، وكذلك إذا قدما جميعا من سفر، إذا كانت هي مسافرة معه فقدما، فلو أن يطأها فيما بقي من اليوم ولا يندب له الإمساك، بخلاف الكافر الذي أسلم. وقوله مع العلم برمضان احترز به عن الناس، سيأتينا أن الناس عند الإمام مالك وهذا مما انفرد به يرى أن الناس صيامه يعني عليه القضاء وعليه أن يمسك بقية اليوم مع ذلك ثم يقضي، مع أنه كان معذورا بالنسيان لكن هذا لا يدخل، ولهذا قال مع العلم برمضان، يعني كان مفطرا وهو متذكر لرمضان ومستحضر رمضان. ويعني هناك مناقشات أخرى في المجنون والمكره وكذا سيتأتي في الشرح إن شاء الله، وتعجيل القضاء وتتابعه. الأصل أن الأمر حتى لو لم يجب فيه الفور فيستحب، لأن فيه إبراء للذمة، فيستحب لمن كان وجب عليه قضاء رمضان أن يبادر في أول فرصة يجدها بعد رمضان، ولا يجب عليه ذلك، يجوز له أن يؤخر إلى شعبان الذي بعده كما كانت عائشة تفعل كما في الحديث الصحيح. وكذلك يندب له أن يتابع كل صوم لا يجب تتابعه، معروف أن الصوم إذا وجب تتابعه وجب تتابعه، لا بد أن يتابعه، مثل صيام الكفارات مثلا. أما إذا لم يجب مثل كفارة اليمين ونحو ذلك فيستحب له أن يتابعه، مثل قضاء رمضان لا يجب تتابعه لكن يستحب له من باب إبراء الذمة والمسارعة في الخيرات أن يتابعه. ولهذا قال ككل صوم لا يجب تتابعه، أي كل صوم لا يجب تتابعه فإنه يستحب التتابع، يندب الأفضل لكن لا يلزم. وكف لسان وجوارح عن فضول، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه كما في صحيح البخاري. فيتأكد على الصائم أن يدع اللغو ويعني زائد الكلام فضلا عن المحرمات، هذه يجب، وهذا يتأكد، وهذا وإن كان يطلب من المفطر أيضا لكنه في حق الصائم آكد. قال وتعجيل فطر، نعم هذا من علامات خيرية الأمة كما جاء في بعض الأحاديث، وجاء في بعض الأحاديث أن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، أو كما جاء في الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفطر، فهذا من السنة. والسحور يندب، يعني تسحروا فإن في السحور بركة، وحكي الإجماع على استحبابه. وتأخير فهو أكلة مباركة يعين على الصيام ويجعل الإنسان يشهد هذا الوقت المبارك وقت إجابة الدعاء، ويعني فيه وهو نفسه طاعة، السحور نفسه طاعة. وتأخيره يستحب أن يؤخر السحور، وكلما أخره كان أفضل، ويدخل وقته عند المالكية بالنصف الثاني من الليل، هذا خلاص يكون تسحر في الجملة، لكن كلما أخره كان أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وكما جاءت به الأحاديث. وصوم بسفر، إذا سافر الإنسان فإنه يجوز له أن يفطر، ولكن اختلف العلماء أيهما أفضل، هل السفر أو الفطر؟ فالجمهور من أهل المذاهب ومنهم المالكية على أن الصوم أفضل، لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، استدلوا بعموم هذا اللفظ على أن الصوم هو أفضل، وأيضا لأن فيه إبراء للذمة وقد يثقل عليه بعد ذلك القضاء ويؤخره ويعرض نفسه الإثم، فإذا كان يجد من نفسه قوة فإن الصوم أفضل في حقه لأن فيه إبراء في الذمة. نعم. وإن علم الدخول بعد الفجر، يعني حتى ولو كان يعلم أنه في سفره هذا سوف يدخل بلده بعد الفجر بشرط أن يبيت الفطرة، لأنه ليس في المذهب مسألة أن يبيت الإنسان الصوم ثم يفطر، هذا ما في حتى في السفر، حتى لو كان في وسط السفر لا يجوز عند الجمهور منهم المالكية. لكن أما إذا بيت الفطرة وأفطر من أول اليوم وهو يعلم أنه سوف يدخل بعد الفجر، يعني بعد الفجر بقليل مثلا سوف يدخل بلده، لكنه لما جاء وقت الفجر ما زال مسافرا، ما دخل بلده ولا انقطع سفره، يعني هذا يندب له الصوم ولا يجب، لا يقال أنت ستدخل بعد الفجر مباشرة يجب عليك أن تصوم، لا، ما دام أنه حضره وقت النية وانتهى وهو فيه. أما إذا دخل قبل الفجر لزمه الصوم، إذا دخل بلده ووطنه قبل الفجر لزمه الصوم. وصوم عرفة لغير الحاج، النبي صلى الله عليه وسلم حث على صوم يوم عرفة وأفطره في الحج تقويا على الدعاء، فالحاج لا يصوم عرفة تقويا على الدعاء، أما غيره فيندب له صيام يوم عرفة. والثمانية، وهناك حديث فيه ضعف نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة لكن فيه ضعف. والثمانية قبله، أي ثمانية من عشر ذي الحجة، لأنه عمل صالح يدخل في عموم الأعمال الصالحة، وأظنه جاء عن عمر أنه كان يحب حتى القضاء أن يكون في هذه الأيام لأنها أيام مباركة والعمل الصالح فيها أفضل من غيره. وعاشوراء، العاشر من محرم، في أحاديث كثيرة، وهو الآن سبحان الله يعني على هذه من المناسبات اللطيفة على بعد 4 أيام منا وثلاثة وتاسعاء، وأيضا يعني بعد غد، يعني يوم بعد يومين أو ثلاثة. وتاسعه والثمانية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قبل لأصومن تاسع والثمانية قبله وبقية المحرم، يعني المحرم عموما أفضل الصيام عند الله بعد الفريضة صوم محرم ورجب وشعبان. أما شعبان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شهر أكثر صياما منه في شعبان، هذا لا إشكال فيه. وأما رجب فجاء في الحديث صم من الحرم واترك، ولكن ليس يعني في أحاديث لا تثبت فهم اعتمدوا عليها وقالوا هذا، لكن الحافظ ابن حجر يرى أنه له مصنف مخصوص في هذا وأنه لا يثبت فيها حديث، وكأنه يرى أنها شديدة الضعف، يعني حتى يعني هل يستأنس بمثلها في الفضائل؟ قد تصل من الضعف إلى درجة لا يستأنس بها في الفضائل، فإن الأحاديث التي يستأنس بها في الفضائل من شروطها لا تكون شديدة الضعف. ولكن الصوم عموما مندوب، وإنما الكلام هو كل هذا الذي ذكره من باب تأكد الندب، وإلا الصوم عموما مندوب، يعني سواء كان في ثلاثاء أو كذا أو في صفر أو في ربيع أو كذا، دائما الصوم مندوب، لكن إلا ما استثنيا، وما سوى ذلك يتأكد. هو الآن يتكلم عن أشياء يتأكد ندبها، ولهذا قالوا الاثنين والخميس أفضل مثلا من الثلاثاء والأربعاء، وإن كان صوم الجميع حسنا ومندوبا. والنصف من شعبان، نصف من شعبان لم يثبت في صيامه حديث، لكنه هو من أيام البيض، وسيأتي أن المالكية لا يرون تحديد أيام البيض، لكن نصف من شعبان ورد فيه حديث يعني وأشياء في فضله معظمها لا يثبت، وهناك حديث اختلف فيه وليس فيه تخصيص عمل صالح. وثلاثة، لكن كأنهم يرون أنه من باب فضائل العمل، وثلاثة من كل شهر وكره تعيين البيض، يعني يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحاديث كثيرة جدا حتى قال بعض المشايخ المعاصرين هذه كأنها السنة الراتبة في الصيام، كما أن الصلاة لها سنة راتبة كذلك الصيام له سنة راتبة، وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. ولكن يكره تحديد أيام البيض، أي أيام الليالي البيض، وهو يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر عند المالكية، وإنما يصوم أي ثلاثة أيام بيض، وقد نقل عن مالك أنه كان يصوم الأول والحادي عشر والحادي والعشرين، يعني من كل عشرة أيام يصوم يوم. وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب صيام البيض بناء على أحاديث، والأحاديث كل حديث في تحديد البيض فيه كلام، حديث مرفوع، ولهذا بعضهم قال لا يثبت في تحديد البيض حديث، حتى جاء في صحيح مسلم أن معاذة سألت عائشة يعني فأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فقالت لها من أي شهر كان يصوم؟ فقالت كان لا يبالي من أي شهر كان يصوم، ربما صام من أوله وربما صام من وسطه وربما صام من آخره، وكما قال، وهذا في صحيح مسلم. وهناك أحاديث في السنن وكذا رأى بعض أهل العلم أنها منها حديث حسنة أو بمجموعها، ولكن يقال إنه ثبت عن عمر أنه كان يصومها، لكن في المذهب يكره تعيين هذه البيض فرارا من التحديد كما سيذكره في الشرح، وهذا يبين أن مسألة مهمة جدا ينكرها كثير من المتأخرين لتوسعهم في المحدثات، وهي البدع الإضافية، وأن الإمام مالك كان يحترز من البدع الإضافية. الصوم في نفسه عمل حسن، لكن تحديده بهذه الأيام كرهه الإمام فرارا من، ونص على أن ذلك فرارا من التحديد، ولم يقل كما يقول بعض المتأخرين الآن يقولون ما الإشكال وهذا عمل حسن والتحديد هذا ما في إشكال مدام أنه عمل حسن وكذا، لا، ولهذا قال كستة من شوال أيضا كرهها الإمام. والحديث فيه نزاع في ثبوته، فمع أنه حديث مدني الحديث أبي أيوب، لكن هناك حديث آخر من حديث ثوبان أيضا، فالأئمة بعضهم أخذ بهذه الأحاديث خاصة بمجموع الحديثين، وبعضهم يعني كأنه رأى أن العمل على خلافها الإمام، أو رأى أن الحديث فيها لا يثبت، لأن كأنه يعني حديث ثوبان بعضهم قال مع أنه في السنن هو أحسن إسنادا من حديث أبي أيوب وهو في صحيح مسلم. وعلى كل فالإمام لا يراه، لكن المتأخرون قيدوا الكراهة بأمور، لأن الصوم الأصل فيه أنه مشروع، فقالوا إن وصلها مظهرا، يعني إن وصلها في نفسها ووصلها بيوم العيد، يعني مثلا بدأ من الثاني من شوال وتابعها وأظهرها، وهناك شروط أخرى لم يذكرها هنا منها أن يكون مقتدا به مثلا، وإلى غير ذلك. حينئذ قالوا إذا اجتمعت هذه الشروط كريها وإلا فلا. وذوقك ملح، إذا تذوق الأشياء للصائم مكروه خشية أن يعني يسبق منها شيء، فإذا سبق شيء من طعمها إلى الحلق فالقضاء. وهذا مثل قولي أيضا ومضغ علك كذلك، العلك الشيء الذي يمضغ هذا يكره إذا لم يسبق من طعمه شيء طبعا. وكذلك مثلا مضغ تمرة لنحو طفل هذا مكروه، فإن سبق من طعمه شيء فالقضاء بطل الصوم. وأتوقع أنه إذا كان يعني متعمدا، وهذا لا ينطبق على العلك الذي فيه سكر الذي فيه مثل الذي في زماننا، ذاك كان ما عنده طعم. ولكن حتى لو شيء عنده طعم مثل التمر فمضغه مثلا لصبي ثم بصقه ولم يدخل إلى جوفه منه شيء، لا هذا لا يبطل صيامه لكنه مكروه لأنه عرض نفسه يعني لخطر الفطر. ونذر يوم مكرر، هذا لا يتعلق برمضان، هذا عام، وهو إذا نذر صياما فهل يكره؟ يقول لك يكره إذا كان يوما مكررا، كان يقول مثلا أصوم كل اثنين، فإن النفس يثقل عليها ذلك ويشق تأتي بالطاعة وهي متكرهة متبرمة، وهذا لا يشبه الطاعات. وكذلك إذا نذر شيئا ثقيلا كأن يقول سأصوم الدهر مثلا، نذرا عليه أن يصوم، نذرا عليه أن يصوم الدهر مثلا. ومقدمة وهذا قد يفهم منه أن صوم أن نذر صوم يوم مثلا أو كذا أنه لا يكره عندهم. ومقدمة جماع، مقدمات الجماع أنواع مثل أخفها الفكر ثم النظر، ثم بعد ذلك هناك أشياء مثل اللمس والقبلة والمباشرة، كل هذه تدخل في مقدمات الجماع، فهذه تكره ولو كانت أخف المقدمات. ولهذا قال ولو فكرا أو نظرا، هذه مكروهة لأنها قد توقع الإنسان في المحظور، وهذا تكره إن علمت السلامة أو ظنت كما صرح به المحشي. أما إذا شك في السلامة فضلا عما إذا غلب على ظني عدم السلامة، السلامة معناها السلامة من الوقوع في المحظور وهو الجماع، فإذا كان يعلم أنه يضبط نفسه ويغلب على ظني فهو مكروه عندهم عند الملكية مطلقا سدا للذريعة، حتى ولو كان شيخا أو شابا أو رجلا أو امرأة كله يكره له. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعائشة قالت يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائم، وكان أملككم لإربه، فكأنهم رأوا أن غيره لا يؤمن عليه. وهذا طبعا فيه خلاف لا شك بين الأئمة، بعضهم لا يرى الكراهة، لكن المالكية عندهم مكروه مطلقا، فإن شك في السلامة فضلا عما إذا ظن أنه سيقع في المحظور أو جزم بذلك فإنه يحرم عليه يأثم. هذا واضح، هذا واضح لأنه يعرض ركنا من أركان الإسلام إلى الإبطال. وتطوع قبل واجب غير معين، هل يجوز الإنسان أن يتطوع عليه صوم واجب؟ يقول لك هذا مكروه عند المالكية، وليس حراما وليس باطلا ولكنه مكروه، ينبغي له أن يقدم الواجب لإبراء الذمة قبل التطوع، هذا إذا كان الواجب غير معين. أما إذا كان معينا فيجب، يعني مثلا أنت نذرت أن تصوم اليوم مثلا يوم الثلاثاء، فإذا نذرت أن تصوم يوم الخميس فلا يجوز لك أن تتطوع فيه لأنك حددته للنذر. كذلك إذا كانت عليك كفارة يجب فيها التتابع وقد بدأت فيها، أو مثلا عفوا إذا ضاق الوقت مثلا لقضاء رمضان فبقي لرمضان يومان وأنت عليك قضاء يومين فلا مجال لأن تصوم نفلا، لا يجوز لأنك بهذا تؤخر المحر الفرض عن وقته. وتطيب نهارا وشمه، هذا أظنه مما زاده الدردير على خليل، ما أظن أن إذا لم أهم أن الشيخ خليلا لم يذكره، فهو يقول الصائم يكره له التطيب، وهذا لو كأنكم يعني ترونه عندنا في البلاد أحيانا بعض الناس يقول هذا، وشمه أيضا. لماذا؟ يعني علله بأنه يحرك الشهوة وأنه نوع من شهوة الأنف، فهو يدع شهوته نجلي هكذا قال، وما أظن الشيخ خليلا ذكره، فلا أدري هل هو مذكور عند أهل المذهب القدماء أو هو يعني اجتهاد من الشيخ الدردير ومن تبعه، ينظر حرر. ولا فيما أذكر ولعله يأتي معنا في باب الاعتكاف لا يكرهونه للمعتكف، لماذا؟ يقولون لأن المعتكف بعيد عن الجماع بسبب اعتكافه بعيد، لكن هذا لعله يكون في الليل إذن، يعني مثلا في الليل، أما في النهار فهو صائم، فما أدري يعني هل يقولون لا يكره نجد أنه صار متحصنا بالاعتكاف أو لا. نمر على الشرح. قال رحمه الله تعالى: وإن غيمت السماء ليلة الثلاثين بفتح الغين المعجمة والياء المشددة مبني للفاعل، ولم يرى الهلال فالصبيحة أي الغيم يوم شك، وأما لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك، لأنه إذا لم تثبت رؤيته كان من شعبان جزما. واعترض بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا لها أي كملوا عدة ما قبله 30 يوما، فإنه يدل على أن صبيحة الغيم من شعبان. فالوجه أن تكون صبيحة يوم الشك ما تكلم فيه برؤية الهلال من لا ما تكلم فيه برؤية الهلال من لا تقبل شهادته. إذن ذكرنا أنه ما تفسيران لأهل المذهب، بعضهم فسر بهذا وبعضهم فسر بهذا. وقال الأمير: الإنصاف أن كل منهما يوم شك، ولكن المعروف في المتون هو ما ذكره الشيخ خليل ومن تبعه، وأيضا العلامة البناني نازع في، وبعضهم يقول بناني نازع في أنه لا شك في ذلك اليوم إلى آخره، كلام طويل يمكن أن يرجع إليه في الحواشي. وكره صيامه للاحتياط على أنه إن كان من رمضان اكتفى به، هذا معنى الاحتياط، لكن هذا يعني ينظر هل هذا قيد أو لا. ولا يجزئه صومه عن رمضان إن ثبت أنه منه، لماذا؟ لأنه لم يجزم بالنية كما ذكر المحشي. وقيل يحرم صومه لذلك، هناك قول بالتحريم على ظاهر الحديث، وقد عرفنا ما في الحديث من علة. وصيم أي جاز صومه عادة لأجل العادة التي اعتادها، بأن كانت عادته سرد الصوم تطوعا، أو كانت عادته صوم يوم كخميس فصادف يوم الشك، وتطوعا بالاعتياد، حتى تطوع من غير اعتياد المشهور في المذهب أنه يكره، خلافا لابن مسلمة القائل بكراهة صومه تطوعا كأنه أخذ بالحديث. وقضاء عن رمضان قبله، وكفارة عن يمين أو غيره، ولنذر صادف، كما لو نذر يوما معينا أو يوم قدوم زيد فصادف يوم الشك يصوم عنده. فإن تبين بعد صوم لما ذكر أنه من رمضان لم يجزي عن رمضان الحاضر ولا غيره من القضاء وما بعده، وقضاهما رمضان الحاضر والقضاء أو الكفارة إلا الأخيرة إن نذر المصادف، فرمضان يقضيه فقط دون النذر لتعين وقته وقد فات. قال شيخي: هو النذر المعين يفوت مع فوات زمنه، يعني هذه قاعدة عموما في النذر المعين، ليست في هذه الصورة فقط، أن النذر المعين إذا فات وقته سقط يعني ولا فات. وندب إمساكه أي يوم الشك، أي يوم الشك أي الكف فيه عن المفطر يتحقق الحال، فإن ثبت رمضان وجب الإمساك لحرمة الشهر ولو لم يكن أمسك أولا، حتى لو ترك المندوب وكان يأكل ويشرب ثم ثبت شهر وجب عليه أن يمسك. وكفر أي يجب عليه الكفارة مع القضاء إن انتهك حرمته، بأن أفطر عالما بالحرمة ووجوب الإمساك. ومفهوم انتهك أنه إذا تناول الفطر متأولا فلا كفارة عليه. نعم. وقد شرحنا هذا آنفا. وندب إمساك بقية اليوم لمن أسلم فيه، وندب له قضاؤه ولم يجب ترغيبا له في الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، بخلاف من زال عذره المبيح أي الذي يبيح له الفطرة مع العلم برمضان، كصبي بلغ بعد الفجر ومريض صح ومسافر قدم نهارا أو حائض أو نفساء طهرتا نهارا ومجنون أفاق، يعني إذا ذهب عنه الجنون مثلا أو الصرع والعياذ بالله، ومضطر لفطر عن عطش أو جوع. هو الإنسان إذا اضطر جدا للعطش والجوع فإنه يجوز له أن يفطر، بل قد يجب إذا خاف هلاك. فهذا طيب بعد أن أكل أو شرب هل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم؟ قال لك لا يندب، عفوا هل يندب له أن يمسك؟ قال لا يندب، فلا يندب له الإمساك بقية اليوم حينئذ، فيطأ الواحد منهم أي واحد من هؤلاء امرأة له من زوجة أو أمة كذلك، أي زال عذرها المبيح لها الفطر مع العلم برمضان، بأن قدمت معه من السفر أو طهرت من حيض أو نفاس أو بلغت نهارا أو أفاقت من جنون. واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناس ومن أفطر يوم الشك، فإنه يجب عليهم الإمساك بعد زوال العذر. الناس إذا زال نسيانه وجب عليه الإمساك في الباقي والقضاء عند المالكية، كذلك من أفطر يوم الشك إذا لم يأخذ مثلا بالمندوب وأكل وشرب حتى ثبت أنه رمضان يجب عليه أن يمسك. قال لكن يرد المكره فإنه يعلم رمضان ويجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه، إذا أكره على تناول شيء مفطر مثلا بعد زوال الإكراه يجب عليه أن يمسك. ويجاب بأن المراد بالمبيح اختيارا، يعني يقول لا يدخل في عبارة المتن لكن نؤولها بأن المبيح هو المبيح اختيارا ولا اختيار المكره. ويرد على مفهومه اللي هو مع العلم برمضان المجنون، فإنه لا علم عنده كالناس ولا يندب له الإمساك إذا أفاق. وأجاب المحشي بأن المكره والمجنون فعلهما قبل زوال العذر لا يقال إنه مباح ولا غيره، يعني كأنهما غير مكلفين فلا يدخلان في منطق ولا مفهوم. والخلاصة الفقه مسلم بغض النظر عن التفريقات. ما معنى الفقه مسلم؟ يعني الفقه مقرر لكن العبارة المتنية الدقيقة كيف تحريرها هذا شيء آخر، لكن الخلاصة أن هؤلاء لا يجب عليهم ولا يندب لهم الإمساك بعد زوال العذر إلا الناسية والمكرهة، إلا الناسية والمكرهة والمفطر ليوم الشك، هؤلاء يجب عليهم أن يمسكوا، البقية لا. ما هو التفريق وكذا هذا ينظر ويبحث عنه. وندب لمن عليه شيء من رمضان تعجيل القضاء وندب تتابعه القضاء، ككل صوم لا يجب تتابعه ككفارة اليمين والتمتع. التمتع طبعا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لكن كل من 3 و7 يندب تتابعه. وصيام جزاء الصيد إذا اختاره ويخير بين 3 أشياء إذا صام فيقول لك لا يجب عليه التتابع لكن يندب، فيندب تتابع. وندب للصائم كف لسان وجوارح، عطف عام من على خاص لأن اللسان من الجوارح بالمعنى، يعني قد يدخل فيها لكن يتأكد كفه هو لأنه من أسهل الأشياء وأعظمها أثرا. عن فضول من الأقوال والأفعال التي لا إثم فيها، فضلا عما فيه إثم هذا حرام يجب عليه الكف عنه، لكن يندب الكف عن الأشياء التي لا إثم فيها لكنها فضول. وقال هنا المقرر المبارك ويستعان على ذلك بالعزلة عن كثرة الاختلاط بالناس، فإنه مهما اختلط بهم فالغالب الوقوع في المحذور. هذا كلام نفيس، يقول دائما إذا أردت أن تجتنب مثل هذا فاجتنب الاختلاط بالناس أصلا، لأنك إذا اختلطت بهم فالغالب أنك لا تسلم. وندب تعجيل فطر قبل الصلاة، طبعا هو ذكر بعد ذلك الكلام عن الخلطة وكذا وأنها تكون أفضل للتعلم والتعليم وإلى ذلك يرجع. وندب تعجيل فطر قبل الصلاة بعد تحقيق الغروب، وندب كونه على رطبات فتمرات وترا، وإلا حسى يفهم من كلام المحشي أن الأصل أن يقال حسوات ويجوز حسوات وربما حسوات مما، والمشهور أن الناس يقولون حسوات، والحسوة أو والحسوة على ضبطه يعني يفهم من ملء الفم من الماء. طبعا جاء في الحديث أنه على رطب فإن لم يكن فعلى ماء، وبعضهم أيضا جاء يعني كان ورد أيضا الرطب في التمر في الماء. وأهل المذهب يقولون إذا لم يجد شيئا من التمر ولا الرطب، رطب ولا التمر، فإنه ما فيه حلاوة يجزئ ويقدم على الماء القراح، لأنهم يقولون يساهم في رد البصر وأشياء يذكرونها. وندب للصائم السحور للتقوي به على الصوم، وندب تأخيره، وذكر هنا كثيرا من فضائل السحور وفوائده في التقرير. قال وندب تأخيره لآخر الليل، يعني كأنه أعون على الصيام، وأيضا السنة ورد بها. وندب صوم بسفر، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. قال شيخي هذا عند المالكية لمن لا يشق عليه، وأما من يشق عليه ليس من البر الصيام في السفر. وقد ذكر هذا المحشي أشار إليه جوابا عن حديث ليس من البر الصيام في السفر. طيب قال هنا وندب صوم بسفر، قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، ولا يجب وإن علم الدخول لوطنه بعد الفجر. وقال شيخي ولو بعد الصلاة مباشرة، بل ليظهر من كلامهم ولو بعد دخول الوقت مباشر الله أعلم. وتقدم أنه لا يندب الإمساك الأخير هذه مني، وتقدم أنه لا يندب الإمساك بعد دخوله أي إن بيت الفطرة، لا بد أن يبيت الفطر، أما إذا أصبح صائما فلا يجوز عندهم الفطر ولو كان في أثناء سفره. وندب صوم يوم عرفة لغير حاج، وكره لحاج لأن الفطرة يقوي على الوقوف بها والدعاء يعني نحو ذلك والذكر. وندب صوم 8 أيام قبله أي عرفة، وصوم عاشوراء وتاسعاء والثمانية قبله أي تاسعاء قبل تاسعاء يعني، وبقية المحرم، وصوم رجب وشعبان، وندب صوم 2 والخميس، وندب صوم يوم النصف من شعبان لمن أراد الاقتصار، يعني لمن لم يرد أن يصوم شعبان مثلا معظمه أو كله، ولم يرد أن يصوم مثلا، نعم. والنص على الأيام المذكورة مع دخولها في شهرها لبيان عظم شأنها، وأنها أفضل من بقية، فيوم عرفة أفضل مما قبله، وعاشوراء أفضل من تاسعاء، وهما أفضل مما قبلهما، وهي أفضل من البقية. ما أدري يعني تفضيل الأول محرم على بقيته يحتاج إلى تأمل. وندب صوم 3 من الأيام من كل شهر، لأن الحسن بعشر أمثالها كما جاء في الحديث. وكره تعيين 3 البيض هكذا قال، وبعضهم يعني يفهم منه أنه ينبغي أن يكون 3 البيض، 13 وتالية فرارا من التحديد، ك6 من شوال إن وصلها بالعيد مظهرا لها. ذكر في الحاشية هنا أنه أن الأمير قال في المجموع إذا أظهرها مقتدم به لئلا يعتقد وجوبا، وقال في موضع آخر اعلم أن الكراهة مقيدة ب5 أمور تؤخذ من عبارة الشارح والمجموع، فإن انتفى قيد منها فلا كراهة، وهي وعلى هذا يحمل الحديث أي الندب، يعني إذا انتفى هذا شيء من هذا، وهي أن يوصلها في نفسها وبالعيد مظهرا لها مقتدم به معتقدا سنيتها لرمضان كالرواتب البعدية. قال لابد من اجتماع هذه 5 حتى يكره وإلا فلا. طيب ك6 من شوال إن وصلها بالعيد مظهرا لها لا يفرقها وأخرها أو صامها في نفسه خفية فلا يكره إذا أخفاها يعني أو لم يصلها أو أخرها لانتفاء علة اعتقاد الوجوب. وسبحان الله يعني قيل إن الذي حصل منه مالك حصل شيء منه، فصار الناس يقولون عيد الأبرار في 7 من شوال يقولون صم 3 6 أيام أخرى بعد العيد حتى يكون البر يعني عيده قد جاء. وهذا ما ذكره بعض العلماء وأنه كان موجودا في بعض البلاد لعله في مصر أو في غيرها في كذا، وصاروا يعني يغلون في هذا وكذا، لكن عموما قال لك إذا انتفى شيء من هذا فليس مكروها، بل هو يعني جاء في الحديث وكره للصائم ذوق شيء له طعم كملح وعسل وخل لينظر حاله ولو لصانعه، حتى لو كان مثلا امرأة تصنع الطعام فتذوقه يقول لك هذه الحاجة لا تزيل الكراهية عندهم هنا. يعني هو بعض العلماء يعني يرون أن الحاجة في مثال تزيل الكراهية، لكن هو يقول حتى الصانع يكره له مخافة أن يسبق لحلقه شيء منه. ومضغ علك قال هنا ضبط يعني ضبطه في المصدر بالفتح لكن ما أدري. أما ما يعلك أي ما يعلك أي يمضغ كلبان وتمرة لطفل فإن سبقه منه شيء لحلقه فالقضاء. وكره نذر إذا كان له طعم فسبق خلاص. وكره نذر، لكن الآن اللبان الذي عندنا هذا صعب جدا أن يسلم الإنسان من طعمه أن يدخل حلقه، يعني صعب إلا سيظل يبصق يعني وكذا. وكره نذر صوم يوم مكرر ككل خميس، وأولى نذر صوم الدهر، لأن النفس إذا لزمها شيء متكرر أو دائم أتت به على ثقل وتندم فيكون لغير الطاعة أقرب. وكره له مقدمة جماع ولو فكرا أو نظرا، لأنه ربما أداه للفطر بالمذي أو المني، أن المذي مفطر كما سيأتي عند الملكية ومن وافقه، وهذا إن علمت السلامة من ذلك فيكره يعني، وإلا إذا لم تعلم السلامة حرب. وكره، وطبعا هل ينبني عليه إذا أمذى أو أمنى؟ إذا أمذى في حالة الكراهة أو الحرمة فالقضاء اتفاقا، وأما إن أمنى ففي حالات الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا، وأما في حالة الكراهة وهي إذا كان يظن أنه سوف يسلم أو جزم بذلك فتخلف ظنه فأمنى ففيه 3 أقوال، لكن الراجح والمعتمد أو المعتمد أنه إن كان لمسا أو قبلة أو مباشرة فوجبت الكفارة لغلظ هذه المقدمة، أما إذا كان نظرا أو فكرا فالقضاء بلا كفارة لخفتهما، كيف خفة أمر النظر والفكر يعني، ويعني أنه شيء بعيد أن يتخلف مثل هذا عادة، فإذا تخلف عذر عليه القضاء، أما إذا لمس وباشر أو باشر أو قبل أو كذا فأنزل، قال لك الراجح أن عليه القضاء والكفارة، هذا في حالة الكراهة. أما حالة الحرمة فلا إشكال. طيب وحالة الحرمة هي إذا ظن أو شك في أنه سوف ينزل أو جزم، وحالة الكراهة هي إذا ظن أو جزم أنه لن ينزل. وكره له تطوع بصوم قبل صوم واجب غير معين كقضاء رمضان وكفارة، هذا صوم غير معين، فإن كان معينا كيوم نذر بيوم كنذر معين حرم التطوع فيه. أما الكفارة قد لا تتعين يعني خلاف لما ذكرته. أخيرا قال: وكره تطيب نهارا وكره شمه أي الطيب ولو مذكرا، يعني كأنه الطيب يعني المذكر أخف من المؤنث، أي الطيب ولو مذكرا نهارا. قال الشيخي سيأتي إن شاء الله في الحج يعني أنه المذكر يكره ولا فدية فيه والمؤنث حرام وفيه الفدية، ومع ذلك يقول هنا حتى الطيب ولو مذكرا يكره التطيب وشمه نهارا. لماذا؟ قال المحشي: إنما كره شم الطيب واستعماله نهارا لأنه من جملة شهوة الأنف الذي يقوم مقام الفم، وأيضا الطيب محرك لشهوة الفرج. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.